أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأخرجنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. تحويل المجاز الى حقيقه. هذا البحث بحث جدا لطيف وغريب، ويحتاج الى دقه. عندنا مجاز في الكلمة، وعندنا مجاز في التطبيق. نحن لحد الآن درسنا المجاز في الكلمة، قلنا أن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ لغير ما وضع له. مثلا لفظة الأسد، إذا استعملتها في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي، لأنه استعمال للفظة الأسد في المعنى الذي وضعت له لفظة الأسد، وهو معنى الحيوان المفترس. وإذا استخدمت لفظة الأسد في الرجل الشجاع تكون قد استخدمت اللفظ وهو الأسد في غير ما وضع له، وهو الرجل الشجاع. لأن لفظة الأسد لم توضع للرجل الشجاع، وإنما وضعت للحيوان المفترس. هذا يقال له مجاز في الكلمة، يعني تستعمل الكلمة في معنى لم يوضع لها، في غير المعنى الذي وضع لها. عندنا مجاز وتجوز في التطبيق، يقال له المجاز العقلي، وهو ان تستعمل لفظة الاسد في الحيوان المفترس. هذا استعمال حقيقي، المجاز حقيقي، لكن الحيوان المفترس مفهوم له مصادر. المصداق الاول الحيوان الذي يعيش في الغابة، والمصداق الثاني الرجل الشجاع. فالحيوان المفترس له مصداقان. المصداق الاول الحيوان الذي يعيش في الغابة، المصداق الثاني الرجل الشجاع. قد تستغرب تقول ماذا تقول؟ أقول لك الحيوان الذي يعيش في الغابة هو مصداق حقيقي، مصداق واقعي للحيوان المفترس. وأما رجل الشجاع فهو مصداق اعتباري جعلي وضعي للحيوان المفترس. نحن بالعناية والاعتبار جعلنا الحيوان المفترس، جعلنا الرجل الشجاع مصداق من مصاديق الحيوان المفترس. اذا التجوز في التطبيق، في المصاديق، في الافراد، جعلنا الرجل الشجاع فرد من افراد الحيوان المفترس، ووضعنا الرجل الشجاع مصداق من مصاديق الحيوان المفترس، اعتبرنا الرجل الشجاع مثال من امثلة الحيوان المفترس. واضح. مثال آخر، لفظة البحر وضعت لأي معنى؟ السائل الغزير. نقول السائل الغزير له مصداقان. المصداق الأول مصداق حقيقي واقعي غير جهلي. المصداق الواقعي ما هو؟ المصداق الواقعي والحقيقي السائل، هذا البحر المعهود عندنا السائل الغزير، هذا مصداق إلى ماذا؟ للسائل الغزير. والمصداق الثاني العالم الغزير العلم، مصداق للسائل الغزير. كون العالم مثال وفارق ومصداق من مصادق السائل الغزير، هذا بالادعاء بالعناية بالجعل بالاعتبار. واضح. وبالتالي يا اخوة، اذا قلنا اسد واردنا من الاسد الرجل السجان، اذا قلنا بحر واردنا من البحر العالم، هذا استعمال حقيقي النجازي، هذا استعمال حقيقي. لاننا استعملنا اللفظة وهي الاسد البحر فيما وضعت له في الحيوان المفترس، وفي ماذا؟ وفي السائل الغزير. فهذا استعمال حقيقي. فاذا هل يوجد تجوز في الكلمة؟ في الكلمة لا يوجد تجوز، هذا استعمال حقيقي ولا يوجد نجاز في الكلمة. يوجد تجوز في التطبيق، توجد عناية في بيان المصادر، فهذا النجاز يقال له نجاز عقلي وليس نجاز لفظي. النجاز اللفظي النجاز اللي في الكلمة، إن استعمل في لفظة الأسد في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي، إن استعمل في لفظة الأسد في غير الحيوان المفترس في الرجل السجاع هذا استعمال مجازي، فهذا نجاز لفظي. لكن النجاز العقلي لا، تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس لكن تريد من الحيوان المفترس الرجل الشجاع، فهذا مجاز عقلي. لماذا مجاز عقلي؟ لأن العقل هو الذي يجعل الرجل الشجاع مصدر من مصادر الحيوان المفترس، والعقل هو الذي يتصرف ويوجد العناية ويجعل العالم الغزير العلم مصدر من مصادر السائل الغزير. طبعا هذا المجاز يقال له مجاز السكاكي. السكاكي عالم كبير معروف من علماء اللغة العربية. السكاكي له دعوة يقول جميع المجازات اللغوية هي ليست مجازات لفظية وإنما هي مجازات عقلية، يعني نحن نستعمل اللفظة فيما وضعت لها لكن في مصادق المعنى الموضوع له يتصرف العقل. واضح. طبعا السكاكي له ايضا قصة معروفة. السكاكي درس وهو في سن كبير، ذهب الى المسجد يدرس، فطلب عنه وقال هذا الشيخ كبير يدرس عندنا، فقال له الاستاذ انا سامتحنك ان نجحت في الامتحان سنصبر على بقائك، إن لم تنجح في الامتحان تفارق السنة. قال خذ هذه المسألة واحفظها وجئني بها غدا. يقول الشيخ جلد الكلب طاهر إذا دبر، أما ابن العامة إنه جلد الكلب نجس العين إذا دبر وطبغ يكون طاهر. طبعا هذا على مبنى العامة لا على مبنى الشيعة الإمامية. ذهب يحفظها يوم ثاني، هل حفظت المسألة؟ قال نعم. ما هي؟ قال يقول الكلب جلد الشيخ طاهر إذا دبر. ضحكت قالها، قال أنت لم تنجح في الامتحان. فخرج مهموما مغموما وقال يمشي يمشي يمشي يمشي، يقال أنه ذهب إلى الصحراء فوجد صخرة، هذه الصخرة كانت تسقط عليها قطرة قطرة من سطح الجبل، قطرة قطرة من الماء من سطح الجبل، إلى أن هذه القطرة خرقت الصخرة. ويقال أنه شاهد نملة حاملة لخشية تصعد على سطح الصخرة ثم تسقط، تصعد وتسقط، تأمل فيها مدة ساعة إلى أن استطاعت تلك النملة أن تصعد على سطح الصخرة بنجاح وهي حاملة لخشية. فقال هذا المخلوق الصغير يمتلك هذه الإرادة، أو على القول أنه تلك القطرة القطرة، لكن مع الإصرار وتوالي القطرات خرقت الصخرة. لماذا لا أجد وانضغط على نفسي حتى أقل فجد واجتهد وأصبح من كبار علماء البلاغة. مجاز السلكاتي معروف، تدرس في اللغة، تدرس أيضا في علم الأصول. واضح تحويل المجاز إلى حقيقة، عرفنا شلون وكيف نحول المجاز إلى حقيقة؟ استعمال لفظة الأسد في الرجل اتجاه مجاز أم لا مجاز؟ كيف نحولها إلى حقيقة؟ نقوم نستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس. إذا يوجد مجاز لا يوجد مجاز، استعمل اللفظة والأسد في المعنى الذي وضع له وهو الحيوان المفترس. المجاز في ايه؟ في بيان المصادق، وقلنا مصدر من مصادق الحوار مثلث رجل السجاح، فهذا مجاز عقلي واستعمال لفظي حقيقي، تحويل المجاز الى حقيقه. اذا استعمل الانسان كلمة الاسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس استعمل في ايه؟ في الرجل السجاح، فهذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأنه استعمال للفظة الأسد في غير ما وضعت له، في غير الحيوان المفترس الذي هو موضوع للأسد الأسد. وقد يحتال الإنسان يعني لتحويله، يعني تحويل الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي، بأن يستعمله يعني يستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس، يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال حقيقي، استعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس. ويطبقه، يعني يطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع، يعني الرجل الشجاع مصداق للمصادق الحيوان المفترس، بافتراض انه يعني الرجل السجاء صاحب الضمائر، بافتراض انه الرجل السجاء مصداق للحيوان المفترس. من الذي يفترض؟ العاقل، فلهذا سمي المجاز مجاز عقلي. اذ بالامكان ان يفترض غير المصداق. ما هو غير المصداق؟ الرجل السجاء مصداقه، مصداق له او المفترس بالاعتبار والعناية والجهل والواقع. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني لو اعتبرنا الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس واستعملنا لفظة الاسد في الحيوان المفترس، لا يوجد تجوز بالكلمة، كلمة الاسد لا يوجد فيها مجال، لأنها لفظة الأسد استعملت فيما وضعت له. ماذا وضعت لماذا؟ الحيوان المفترس. استعملنا لفظة الأسد في الحيوان المفترس الذي وضعت له لفظة الأسد. واضح الكلام أم لا؟ وإنما العناية والاعتبار والجهل في تطبيق مدلولها، تطبيق مدلول الكلمة، مدلول الكلمة يعني ما تدل عليه الكلمة، يعني معنى الكلمة، ما هو معنى كلمة الأسد الحيوان المفترس، ما هو مدلول كلمة الأسد حيوان مفترس. العناية في تطبيق مدلولها، مدلول الكلمة كلمة الأسد على غير مصداقي، على غير مصداق معنى الكلمة. ما هو مصداق معنى الكلمة؟ الحيوان المفترس الموجود في الغابة، انطبق على ماذا؟ على الرجل الشجاع الذي هو ليس مصداق من مصادر كلمة الأسد. فهو هذا الاستعمال مجاز عقلي. لماذا مجاز عقلي؟ لأن العقل هو الذي يعمل هذه العناية ويتصرف ويجعل الرجل الشجاع مصداق من مصادر الحيوان المفترس لا لفظي، يعني وليس مجازا لفظيا، لان المجاز اللفظي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت لها، والحال نحن استعملنا الكلمة فيما وضعت له. واضح؟ استعمال اللفظ وإرادة الخاص. هذا البحث واضح ايضا لا يحتاج الى هنا. التفتوا جيدا، عندنا معنى كل عام مثل لفظة الماء. الماء يشمل كل السوائل الخاصة التي نشربها المعروفة، وعندنا هذا الماء له خصص. عندنا ماء التراب، ماء دجلة، ماء النيل، خصص. انا اريد ان استخدم واريد ماء ماذا؟ ماء التراب. احيانا اقول جئني بماء واسكب. انا ماذا اريد؟ لا اريد مطلق الماء في حقوق الماء، اريد ماء القرآن. حينئذ حينما اقول جئني بماء واريد خصوص ماء القرآن، خصوص هذه الخصوص ماء القرآن، هذا استعمال حقيقي او مجازي؟ هذا الاستعمال مجازي. لماذا؟ لان الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. انا الان حينما قلت جئني بماء، لفظة الماء وضعت لماذا؟ لمطلق الماء، ولم توضع لخصوص ماء الفرات. اذا استخدمت لفظة الماء في خصوص ماء الفرات، اكون قد استخدمت لفظ الماء في غير ما وضع له. ما هو الذي لم يوضع له؟ ماء الفرات. سيكون الاستعمال استعمال المجازين. واضح ليس المجاز؟ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. لو قلت جئني بماء واقصد اي حصة من حصص الماء، هذا استعمال حقيقي، استعمال لفظة الماء فيما وضعت له. لكن اذا اقول جئني بماء واقصد خصوص ما الصحة هذا الموضوع في بيتي، واقول جئني بماء، قل استعمل لفظة الماء وهي معنى كلي، معنى مطلق في حتى خاصة. ما ماذا؟ الماء الموجود في الانبوب او الماء الموجود مع الصحة. واضح لو لا المياه المعدنية في هذا الحالة يكون الاستعمال استعمال مجازي. واضح استعمال للفظة الماء في غير ما وضعت لها، لفظة الماء وضعت لكل الخصص ولم توضع لخصوص خصة خاصة وهي ماء القرآن او النون او دجلة. الصورة الثانية اقول لا، جئني بماء الفرات. حينما اقول جئني بماء الفرات، جئني بماء، ماذا اتصور؟ كشفة الماء. ثم حينما جئت بقيد الفرات تصور خصوص حصة خاصة من الماء وهي حصة ماء الفرات. هذا استعمال حقيقي يا مجازي؟ هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، ونحن استعملنا لفظة الماء والفرات في المعنى الذي وضع لهما، وهو خصوص الحصة الخاصة من الماء التي تعبر عنها حصة ماء الفرات من حصة مطلق الماء. واضح؟ هذا الاستعمال يقول له استعمال على نحو تعدد الدال والمدلول. ابن دالين، الدال الاول لفظة الماء، الدال الثاني الفرات. لفظة الماء دال الدال على مطلق الماء كل حصص الماء، ولفظة الفرات ايضا دال تدل على حصة خاصة من الماء وهي حصة ماء الفرات. واضح؟ هذا يقال له تعدد الدال، الدال متعدد، الدال لفظة الماء والفرات. والمدلول يعني المعنى الذي دل عليه من لفظ ايضا متعدد، معنى مطلق الماء وكل حصة الماء غير معنى خصوص حصة ماء الفرات. واضح؟ خلاصة الماء، اذا قلت جئني بماء وقصد ماء الفرات يعني جئت بلفظ مطلق لفظ عام وقصد خطة خاصة من دون ان تأتي بقيدها بالتعبان النجازي. اذا جئت بكلام عام مقيد جئني بما انفراد وقصد خصوص المعنى المقيد. هذا الثامن حقيقي واضح. نقرأ هذا الآن. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو نجاز. إذا استعمل اللفظ مثل لفظ الأسد وأريد به لفظ الأسد معنى مباين لما وضع له، أريد به الرجل الشجاع، والرجل الشجاع معنى مباين للحيوان المفترس المضروب للأسد، فهو مجاز بلا شك. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ غير ما وضع له. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ مثل الماء ذا حصص وحالات كثيرة، إذا حصص كثيرة مع الفرات ما بجلة مع إذا له حصص كثيرة وأيضا حالات كثيرة، أحيانا يجري أحيانا راكب. وأريد به هذا اللفظ المطلق الماء بعض تلك الحصص، خصوص حصة ماء الفرات، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها، تقول جئني بماء وتسكت. يقول أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، يعني في خصوص ماء الفرات، تقول جئني بماء وتقصد ماء الفرات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص لا بما هو مطلق الماء، وهذا يكون مجازا. هذا الاستعمال يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ الماء لم يوضع للخاص بما هو خاص، لم يوضع للفظ الفرات بما هو للفظ ماء الفرات بما هو ماء الفرات، وإنما وضع لمطلق الماء. الثاني وقع هذه الصورة عن الأولى. صورة ثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك، تقول جئني بماء، هذا ماء مشترك بين ماء الفرات وغير ماء الفرات، ماء النيل وبجلة، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات، لأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة مع الفرات قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له. لفظة الماء استعملت في مطلق الحصة، لفظة الفرات استعملت في خصوص حصة ماء الفرات، فلا تجوز، يعني لا يوجد مجاز. المجاز استعمال لفظي غير موضع له، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو حينما تقول جئني بماء الفرات وتقصد خصوص هذه الخطة طريق التعدد الدال، الدال متعدد وهو ماء وفرات، والمدلول يعني المعنى الذي يدل عليه اللفظ متعدد، مطلق حصة الماء وخصوص حصة ماء الفرات، فطريقة التعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني. مجموعة من المعاني احنا الآن أخذنا حصة ماء الفرات من الماء بمجموعة من الدوار، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني، كل دال إلى معنى. ماء هذا دال له معنى مطلق حصة الماء، فرات دال له مجموعة له معنى، ما هو المعنى؟ خصوص حصة ماء الفرات، الاشتراك والترابط. لا شك ولا ريب في إمكان الاشتراك وفي إمكان الترادف. ما هو معنى الاشتراك وما هو معنى الترادف؟ التفتوا إذن لفظة لها معنى، مثلا لفظة أسد لها كم معنى؟ واحد. ما هو معناها؟ حيوان المفترس. فتوجد وحدة اللفظ ووحدة المعنى، لا لكن احيانا عندنا تعدد في اللفظ والمعنى واحد، واحيانا تعدد في المعنى واللفظ واحد. واضح. ناتي الى نفس المثال الاسد، ما هو معنى واحد الحيوان المفترس؟ له الفاظ اخرى، الاسد يسمونه ايضا ربنصة، لي، اسامة، سميلة. واضح. اذا اكبر ايضا الاسد له معاني، له معنى واحد لكن الفاظ متعدده، غضنفر، سميده، اسامه، لي، واسد، خمسه معاني. هذه الالفاظ يقال لها الفاظ مترابطه. لماذا؟ كما انه لو صعد اثنان ثلاثه على ظهر حمار الحصان يقال مترادفين على الحصان، يعني موقعهم واحد على الحصان والحمار. أرجف خلفك، يعني اجعل إليك رديف وعديد فوق هذا الحمار والحصان. فعندنا الفاظ مترادفة، يعني المعنى واحد واللفظ متعدد، مثل قر. على كل حال، إذا هذا معنى الترادف، القر هذا مشترك. عندنا أحيانا اشتراك، يعني اللفظ واحد المعنى متعدد. من المعاني المترادفة مثل وين؟ سيف، سيف وهندي وقارن وبتار، كلها معناها واحد، تلك الآلة الحادة التي يقاتل بها. هذا معنى ماذا؟ الترادف، يعني المعنى واحد، وحدة المعنى وتعدد الله، هذا ترادف لاشتراك بالعرض، وحدة اللفظ وتعدد المعنى. مثل العين، لفظ واحد عين، كم معنى إليه؟ معنى العين الجارية التي يستخدم فيها، معنى العين الناظرة التي يبصر بها، معنى الذات، معنى الذات عين استعداد الشيء، معنى الذنب والفضة يقال له عين، الركبة يطلق عليها عين، هذه ستة معاني يقال للفظة العين سبع معاني. فالمعاني متعددة واللفظ، وهكذا الزون، زون لفظ واحد، احيانا يطلق على الاسود زون، واحيانا يطلق على الابيض زون، هذا معنى يقال له ماذا؟ معنى مشترك. ايضا ماذا؟ القر، القر للمرأة احيانا يستعمل بمعنى الطهر، واحيانا يستعمل بمعنى الحيض. واضح. اذا لا شك ولا ريب ان الاشتراك ممكن والترادف ممكن، يعني كما انه في حالة يكون اللفظ واحد والمعنى واحد، كذلك في حالة يكون اللفظ متعدد والمعنى واحد، هذا في الترادف، وفي حالة يكون اللفظ واحد والمعنى متعدد كما في الاشتراك. واضح ان شاء الله. هذا يتم ولا شك في إمكانه على أي نظرية؟ على نظرية الاعتبار وعلى نظرية القرن الأتين. إذا لفظ واحد مثل العين اقترن بسبعين معنى، وتأكد هذا الاقتران بسبعين معنى، ممكن أم لا؟ ممكن. أو لا، معنى واحد اقترن بسبعين لفظة كما في الترادف. واضح. معنى الآلة الحادة اقترنت بلفظ البتار، اقترنت بلفظ السيف، اقترنت بلفظ الطارة، اقترنت بلفظ الهندي، ما المانع من ذلك؟ فبناء على نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد، لا شك ولا ريب أن الترادف والاشتراك ممكن، لكن بناء على نظرية التعاقب ان المتعهد يتعهد ان لا يأتي بلحظة الا اذا قصد تفهيم معناها. كيف يمكن تخريج امكان الاشتراك والترابط؟ هو يتعهد ما يأتي بلحظة الا اذا قصد تفهيم المعنى. اذا الى 50 معنى كيف يتعهد؟ يعني يتعهد يأتي باللحظة ويحضر 50 معنى، هذا مشكل. او يتعهد ان لا يأتي بمعنى الا اذا اورد لفظه. في هذه الحالة ماذا تقول اذا جاء بمعنى واحد له 50 معنى، له 50 لفظة، تحضر 50 لفظة؟ مشكل، تحتاج الى تقول. الان نقرأ هذا ثم يأتي بعد ذلك كيفية بيان وجه الإشكال وجواب الإشكال على نظرية التعهد. الاشتراك والترابط. لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد. وجود معنيين للفظ واحد مثل حر له معنى الطهر والحر، جون معنى الأسود، والأبيض عين إلى معان كثير. والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد. طبعا مو فقط وجود لفظين او معنيين، على الاقل يعني على الاقل وجود معنيين، على الاقل وجود لفظين. مثل ماذا الترادف؟ مثل اسامة واسد وسميدة وليل، هذه الفاظ مترادفة. صارم وغسار وسيف، هذه معاني مترادفة وهو وجود لفظين لمعنى واحد. هذا لا شك في إمكان الاشتراك والترادف بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوصف، يعني بناء على نظرية السببية الذاتية أو نظرية الاعتبار أو نظرية القرن الأخير. قد تقول عندنا إشكال، هذا غير ممكن، الاشتراك غير ممكن. لماذا؟ ما هو الغرض من وضع الألفاظ للمعاني؟ تفهيم المقاصد، تفهيم المعاني، إيقال المعاني. فإذا جئت بلفظة لها أكثر من معنى مثل لفظة العين، وجئت بها وهي موضوعة لأكثر من معنى، هذا يلزم منه نقض الغرض. ما هو غرضك من الإتيان بالألفاظ؟ تفهيم المعاني والمقاصد. إذا جئت بلفظة لها أكثر من معنى لا يمكنك أن تفهم المعاني والمقاصد. جواب هذا الإشكال، هذا الإشكال مثل أنه مع وجود القرينين يمكن تفهيم المعنى والمقصود. تقول فتحت في العين ونظرت بعيني، فتفهم من لفظة نظرت المراد بالعين الباصرة، وفتحت في العين المراد منها العين النابعة والزانية. واضح؟ إذن لا يمكن الإشكال على المعاني، على المشتركات، لأنها ماذا؟ توجد الإجمال والإبهام والغموض، وهذا نقض للغرض. إذا الغرض من استعمال الألفاظ تفهيم المعاني، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يمكن تفهيم المقاصد والمعاني والأغراض من خلال نصب القرينة. الآن قال ومجرد، هذا دفع دخل مقدر، يعني دفع إشكال مقدر. يقول ومجرد كون الاشتراك مثل لفظة العين مؤديا الى الاجمال، الابهام انت ما تدري لفظة العين مستعملة في الباصرة او النابعة او الذهب والفضة او الركوة، وتردد السامع في المعنى المقصود، لا يوجد فقدان الوضع المتعدد لحكمته، يعني لحكمة الواضع. ما هي حكمة الواضع؟ حكمة الواضع يعني الغرض من وضع الواضع الألفاظ للمعاني. ما هي الحكمة؟ بيان الأغراض، تسهيل المقاصد، هذه هي الحكمة. أنت إذا جئت بلفظة مشتركة من الأكثر من معنى، أنت هنا في هذه الحالة تناقض الغرض والحكمة الأساسية من وضع الألفاظ. الحكمة الأساسية بيان الأغراض وبيان المقاصد. واضح إن شاء الله. لاحظ، ومجرد كون الاشتراك مؤديا، يعني يؤدي إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجد فقدان الواقع، يعني أن يفقد الواقع. هذا الوضع المتعدد. كيف الوضع المتعدد؟ المتعدد في الواقع لغبة العين وضعناها للعين الباطنة، لغبة العين وضعناها للعين الجاري، لغبة العين وضعناها للذهب والفضة. هذا وضع متعدد لا يوجد، يعني لا يسبب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، يعني الوضع المتعدد لا يفقد الحكمة من وضعه. ما هو ما هي الحكمة في الواقع؟ بيان الأغراض والمحاضر، لأن حكمته يعني حكمة الواقع ما هي؟ إنما هي إيجاد ما يصلح للتسليم في مقام الاستعمال ولو ضمن القرينة. يكفي أن تنصب قرينة من القرائن واضح، لكن على مسلك التعهد تطوير المعنى لا يخلو من الإشكال. كيف لا يخلو من الإشكال؟ نظرية التعهد نستطيع أن نطور بها الوضع بصيغتين، صيغة سلبية وصيغة إيجابية، تستجيبا إلى صيغتين يترتب عليهم أثر، نفس الصيغة يترتب عليها هذا. لاحظ الصيغة السلبية هكذا نقول الواضح هو ماذا؟ أن يلتزم المتكلم أن لا، لاحظ أول بدأنا بالسلب، أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تسمين المعنى. إذن هذه الصيغة سلبية أو إيجابية؟ سلبية، لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد المعنى. فاضح الأولى مثل أنا ما أروح إلا إذا جيت، الصيغة السلبية أن أمشي ذهابي إلا إذا جيت. هنا المتعهد يقول أنا أتعهد أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد أن أفهم المعنى، لا أحضر لفظة الإنسان إلا إذا قصد تفهيم معنى الإنسان، معنى الحيوان المعنى. هذه الصيغة ماذا؟ صيغة سلبية. وعندنا صيغة إيجابية. كيف صيغة إيجابية؟ هكذا أن ألتزم بأن أأتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، فيها إيجاب. هناك أن ألتزم أن لا أحضر الله، هنا أن ألتزم أن أحضر الله عند قصد تفهيم المعنى. واضح الصياغة؟ الصياغة الأولى صياغة سلبية، أن لا أحضر الله إلا إذا قصد تفهيم المعنى. الصياغة الثانية أن ألتزم أن أحضر اللفظ عند قصد تفهيم المعنى، هذه صياغة إيجابية. واو، كلتا الصيغتين السلبية والإيجابية يلزم منها إشكال بناء على نظرية البحث. أما الصيغة السلبية إذا قلت ألتزم أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، على هذه الصيغة السلبية يكون الاشتراك مستحيل، وإن كان الترادف ممكن لكن الاشتراك مستحيل. الصيغة الإيجابية أن ألتزم أن أحضر اللفظ عند قصتي من معنى، يكون بالعكس الترادف مستحيل وإن كان الاشتراك ممكن. واضح كيفية لزوم استحالة الاشتراك وإمكان الترادف، أو إمكان الاشتراك واستحالة الترادف؟ إن شاء الله كيف يلزم الإشكال نوضحه، وكيفية الجواب على هذا الإشكال توجد ثلاثة أجوبة. إما أن نقول بتعدد المتعهد، وإما أن نقول بوحدة المتعهد ووحدة التعهد، وإما أن نقول بوحدة المتعهد وتعدد التعهد. هذه أقسام ثلاثة، تعدد المتعهد، وحدة المتعهد ووحدة التعهد، وحدة المتعهد وتعدد التعهد، هذه الصيغ الثلاث ان شاء الله نتطرق اليها غد. ان بقينا احياء بعد بيان كيفيه نجوم الاشكال على الصيغه السلبيه وعلى الصيغه الايجابيه، لا بد ان تكون واضحه عندكم، فلن ان شاء الله تصبح بسيطه. واما على مسلك التعهد ياتي عليه الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الخيرين الطاهرين.